الشمس شفناها في الجواب والطباع بالحنية لدرجة ما تشمل الشمس. ذكر شعبا ذكر شعبا شعبا او شعبا خلاص يد هذا يد هل هذا كرف اليد؟ نعم. هذا ما يجوز التشباب للنساء وليس للرجال الا في حالة الشيء يعني خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب هذا من خصوصيات النساء. أما إذا شاب الرجل أو مات في قول عليه السلام إن العيد والنصارى لا يسمعون شعورهم فخالفوهم. كيف يصير الانفساد الحين عن من يقع على هذا؟ ليش يصير بعدين بدنه؟ على كل حال هذا انقصد به التعبد هو بيع وإن لم يقصد به التعبد فهو عادة. إن كان لا يقدره نعم لا يقدر. ما الجواز إذا رجل النساء كالرجال، إن كانت تخرج وتسكر وتجربة وتتكلم لأدم فلا بأس من أن تذهب إلى بيوت مراجلها وتدعوهم بالله تبارك وتعالى دون أن يكون هناك ملابسات كملابسات جماعة التبليغ. نعم. بالنسبة للنصر الأولى فهي لا شك يعني من خرافات عجائز النساء، هذا يجوز العمل مثل ذلك لأن الأسباب التي يتوصل بها المسلم إلى المسببات أو قسم إلى قسمين. القسم الأول أسباب شرعية والقسم الآخر أسباب كونية، كالطب التجري المعروف اليوم هذا أسباب علمية كونية، في أسباب دينية كالدعاء مثلا كاستعمال العسل واستعمال الحب الصفراء التي للآن لا أعرف الأطباء كل الشفاء الذي في الحبة السوداء كما قال عليه السلام الحبة السوداء الشفاء من كل داء إلا الشفاء. فإذا تعافى المسلم سببا من هذين النوعين فهو على جادة والاستقامة. وهناك أسباب أخرى هي أسباب وهمية خرافية كالطيرة مثلا ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا من ذلك. ومثل هذا الخبر التي لا تحب بل روحه تجلس كما سمعتم هذا الجلوس العجيب الغريب، هذا خلافة لم تأتي لا في الشريعة ولا في الطب التجريبي، ولذلك فلا يجوز العمل به. أما كتابة القرآن وغسل هذا الكتاب وشربه الماء هذا يقول به بعض العلماء، لكن لا نعلم بذلك اصلا في السنه الصحيحه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند التعود قراءه القران التركيه بالقران وما جاء عن الرسول عليه السلام هذا ثابت، أما أن يقرأ ويكتب في صحيفة إما ينحى بالماء ويشرب فهذا لا نعلم له أصل في السنة. ما حكم الطرح بين المسلم والمسلم والمجهد مع علمه بشأنه؟ الصلاة بارك الله فيك صلاة صحيحة، لأن الرسول عليه السلام كان يقول بحق دولة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكن على المسلم أن يختار الصلاة وراء النوم الصالح العالم القارئ حتى تكون صلاته أقرب تكون. أخذت الجواب بارك الله فيك، لكن نحن الآن بعد الجواب نقول علي أن يختار الإمام الصالح العالم التقي. فإذا صلى وراء مثل هذا الرجل الذي يتزين بما حرم الله هذا إثم، وإثمه